يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبقي لنا الباب الأخير من هذا الكتاب. قال عليه رحمة الله: باب التحذير من البدع. وقد تكلمنا في دروس قد مضت عن خطورة البدعة، وتكلمنا كذلك وبينا أن الابتداع في الدين من أعظم أسباب الفرقة، بل هي عصارتها كما يقال. فالابتداع شر وغواية وانحراف، وفيه اتباع للهوى، واتباع الهوى يعمي القلب. الإنسان إذا اتبع هواه لا يميز بين الحق والباطل، ولا يميز بين السنة والبدعة، فهي كارثة. ولهذا اتفقت كلمة السلف على التحذير من البدع، وكذلك تجد أقوالهم كثيرة في التحذير من أهل البدع وأهل الأهواء، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل عندما نقرأ هذه الآثار التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال الترمذي، فإن هذا الحديث له عدة طرق، وهذا الحديث أخرجه أحمد كذلك في المسند، وأخرجه أبو داود وابن ماجة، وهو عند الدارمي في سننه، وعند الطبراني في معجمه، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك. إذن هذا حديث كما قال الترمذي حسن صحيح، له طرق صحيحة وله طرق حسنة، فبمجموعها يكون هذا الحديث حجة. وأما معنى الحديث ففيه الوصاية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله جل في علاه بتقواه في كثير من الآيات، وبين سبحانه مقدار التقوى. الله يقول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ويقول الله: وإياي فاتقون، ويقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والآيات كثيرة جدا في الأمر بالتقوى: واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. والتقوى لها ثمار عظيمة، فإذا حقق الإنسان التقوى فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا في دنياه وفي آخرته. لهذا قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال أيضا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذلك أمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. والمؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أكثر العلماء كلاما في هذه المسألة، وهو الأمر بالسمع والطاعة وتأصيل هذا الأصل العظيم وعدم الخروج على ولاة الأمر وألا ننزع يدا من طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، مع أن العلماء يذكرون في شروط الولاية أن يكون الوالي حرا، لكن قالوا المقصود هنا إن تأمر عليكم عبد ولاه ولي الأمر، فالملك أو الأمير لو ولى عبدا فيجب طاعته. وطائفة تقول: وإن تأمر عليكم عبد، يعني بقوته وبسيفه وجلس على كرسي الملك وهو مسلم، فيجب أن نطيعه، لأن هذه من الطرق التي يستتب فيها الأمر لولي الأمر فيجب طاعته فيها. فلو أن مسلما أخذ الحكم بالقوة وبالسلاح وجلس على هذا الكرسي كرسي الملك فتجب طاعته ويستتب له الأمر. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن ما سيحصل في آخر الزمان من الاختلاف الكثير، وهذا ما نراه اليوم عيانا، فنحن نرى الاختلاف الكثير في هذه الأمة، وقد افترقت على 73 فرقة، وترى البدع والمخالفات، وترى أنواعا من الشبهات والشهوات، كل ذلك من الاختلاف الكثير الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الخلفاء لهم سنة تتبع، ويجب طاعتهم في هذه السنن التي قرروها. يعني مثلا عثمان أمر بالأذان الثاني يوم الجمعة، فكان يؤذن في السوق فجعله أذانا أولا، بعد ذلك كان يأتي للمسجد فيؤذن. الصحابة رأوا ذلك فأقروه وتابعوه، لأنها من سنن الخلفاء الراشدين، ولم ينكروا عليه، بل قال العلماء: لم يفعل ذلك عثمان وحده، بل تابعه علي في خلافته كما هو معروف، فصار من فعل خليفتين راشدين. وهكذا كثير من الأمور صنعها عمر، وصنع كذلك علي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ووصفهم بالرشاد ووصفهم بالهداية، وذكر أنهم قد تمسكوا بالسنة وعضوا عليها. وحذرنا عليه الصلاة والسلام من محدثات الأمور، وهذا هو الشاهد الذي عقد عليه المؤلف هذا الباب. حذرنا من محدثات الأمور، يعني من البدع، ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث استدل به العلماء على التحذير من البدع. وأما أنواع الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة فهي كثيرة تبين خطورة البدع وذم البدع، ولهذا ستجد نصوصا كثيرة جاء التصريح فيها بذم البدع، وأن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فلما كانت الشريعة كاملة إذا لا نحتاج إلى هذه الزيادات ولا نحتاج إلى المحدثات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد عظيم أشهد الناس على بلاغه للدين، فشهد الصحابة كلهم بذلك، وقال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فلما سمع ذلك عليه الصلاة والسلام رفع بإصبعه إلى السماء وكان ينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد، وقالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. إذن المبتدع خالف هذا الأصل وخالف هذه القاعدة العظيمة، وزعم أن الدين فيه نقص، بدليل أنه زاد فيه زيادات ومحدثات، وإن سماها حسنة فلا حسن في البدع، فالبدع كلها ضلال. وهناك نصوص أخرى جاء فيها التصريح بأن كل بدعة ضلالة، كما كان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وجاءت زيادة: وكل ضلالة في النار. هذا عام لا مخصص له، جاءت النصوص تذم البدع كلها، لا تحمد بدعة من البدع أبدا. والدلالة ظاهرة في هذه النصوص أن كل بدعة ضلالة، لا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة، ومن زعم ذلك فقد أخطأ. والعبرة بعموم اللفظ، كل بدعة ضلالة، لا يوجد في البدع شيء حسن، إنما توجد الضلالة. ولهذا هناك نصوص أيضا فيها التصريح بأن من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوته عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، لا سيما وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم قالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقولتهم خطب الناس وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال: وهذا هو الشاهد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، تصريح بأن من يرغب عن السنة فليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبقى هذا النص على ظاهره حتى يكون أكثر وقوعا في نفوس الناس، فتخشى من البدع وتبتعد عنها، لأن البدع في حقيقتها هي رغبة عن السنة، يرغب عن السنة إلى غيرها، فيأتي بشيء جديد محدث. وهناك نصوص أيضا كثيرة في القرآن وفي السنة أن الصراط المستقيم واحد، فالذي يتنكب هذا الصراط فإنه يسير على طريقة أهل البدع والضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه في سننه وعند الدارمي، وفيه أنه خط خطا بيده قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه. وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في باب قد سبق، وفي هذا الحديث قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما، وقال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. وجاءت كذلك نصوص كثيرة تدل على عدم قبول العمل إذا لم يكن عن السنة، ومنها الحديث المشهور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاءت كذلك نصوص تحذر من الافتراق، وسبب هذا الافتراق هو الخروج عن السنة إلى البدعة، وقد ذكرت هذا في أول الدرس، وقلت إن الافتراق من أعظم أسبابه هي البدعة، أعظم أسباب الفرقة والافتراق الابتداع في دين الله. وذكرت أن هذه خلاصة وعصارة أسباب الافتراق، الابتداع والبدع في دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أهل الكتاب أنهم افترقوا على 72 ملة، ثم ذكر هذه الأمة وأنها ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. إذن البدع كلها مذمومة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وتضافرت النصوص عن الصحابة وعن التابعين وعن كذلك الفقهاء والعلماء من أهل السنة على ذم البدعة. والمؤلف ذكر أثرا عن حذيفة وأثرا عن ابن مسعود وختم هذا الباب بهذين الأثرين، وبهذين الأثرين ختم كتاب فضل الإسلام. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا الأثر لا يوجد في سنن أبي داود، ولعل المؤلف تابع من قبله من العلماء، لأن هناك من نسب هذا الأثر إلى أبي داود، ومنهم أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، كتاب النفيس فيه إنكار البدع والكلام عن البدع، وكان من ضمن هذه الآثار التي ذكرها هذا الأثر: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. وذكر أبو شامة أنه في سنن أبي داود، فلعل المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تابع أبا شامة في ذلك ثقة به، وإلا فإن هذا الأثر لا يوجد في مصادر الحديث، لا في المعاجم ولا في السنن، إنما ورد في صحيح البخاري بقريب من هذا اللفظ، وهو قول حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. هذا الأثر موجود في صحيح البخاري وبهذا اللفظ، ولو كان المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ لكان جاء بما جاء في صحيح البخاري: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه هي وصية حذيفة رضي الله عنه للقراء جميعا، وهي قريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكن لا شك أن هذا اللفظ بعينه لا يوجد، لم نجده في كتب الحديث ولا في المسانيد ولا في الصحاح ولا في السنن. أما هذا اللفظ الذي ذكرناه فهو حديث وأثر مشهور قد ذكره الإمام البخاري في صحيحه وساقه بإسناده رحمه الله. وهذا الأثر ماذا فيه؟ فيه وصاية للقراء الذين كانوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا أطلق القراء فالمقصود بهم العلماء، لأن الذي كان يقرأ القرآن كان يفقهه ويفهمه ويعرف تفسيره، فيقال لهم القراء ويقصد بهم العلماء. فنصحهم بهذه النصيحة وبين لهم رحمه الله أنه يجب عليهم أن يحذروا وأن ينتبهوا وألا يقعوا في الضلال. وهذه النصيحة من أجمل ما يكون من حذيفة رضي الله عنه، يريد حذيفة منهم أن يسلكوا الطريق الصحيح، لهذا جاء في بعض ألفاظه: اسلكوا الطريق فإنكم إن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يحذرهم من السبل، سبل الشيطان التي جاء ذكرها في حديث ابن مسعود. ولهذا ابن القيم رحمه الله كان له كلام نفيس عن هذا الأثر كما في كتابه إعلام الموقعين: فلا يكون الصواب إلا في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومسلكه ومنهجه، ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سلكنا هذا المسلك وسرنا عليه فهذا هو الحق الذي أراده الله ورسوله، أما إذا لجأنا يمينا وشمالا فلا شك أن هذا بلاء عظيم، وبسبب هذا سنضل ضلالا بعيدا. وهذا الأثر أثر صحيح كما أشرت آنفا، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ثم بعد ذلك ذكر أثر ابن مسعود وهو أيضا أثر عظيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا عمر ابن يحيى، هكذا في النسخة التي بين يدي عمر، والصواب أنه عمرو بن يحيى. قال: سمعت أبي، أبوه هو يحيى بن عمرو، يحدث عن أبيه الذي هو جد عمرو بن يحيى، لأن هذا من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده. جده هو عمرو بن سلمة وهو من التابعين. ماذا يقول عمرو بن سلمة؟ قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري. يقول أبو موسى: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ يعني عبد الله بن مسعود يسأل عنه أبو موسى الأشعري. فقلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم والله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة وهو راوي الحديث: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا آخر ما تيسر. يقول المؤلف: هذا آخر ما تيسر، يعني ما تيسر من كتابته في هذا الكتاب الذي هو فضل الإسلام. هذا الأثر أثر عظيم، وقد أخرجه الدارمي في مسنده، وأخرج أيضا هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من طريق آخر عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك أخرجه في تاريخ واسط وهو بحشل في كتابه تاريخ واسط. هذا الأثر لو نظرنا فيه فهو من أعظم الآثار التي وردت عن الصحابة فيها التحذير من البدع، وفيها كذلك خطورة البدع، وفيها كذلك أيضا الرجوع إلى فهم الصحابة، لأن أبا موسى رجع إلى ابن مسعود، وابن مسعود أرشد هؤلاء إلى الصحابة فقال: ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات قريبا، بدليل أن الصحابة الذين صحبوه وكانوا معه ما زالوا أحياء، لماذا لم تسألوهم؟ والدليل على أنه مات قريبا هذه ثيابه وهذه آنيته. وعلى كل حال هذا الأثر يبين لنا أن ابن مسعود أنكر هذه البدعة، لم يقل لهم أنتم على خير وأنتم في المسجد وتسبحون وتهللون وتذكرون الله، بل أنكر عليهم أشد الإنكار وذكر لهم أمرين لا مخرج لهم منها، إما أن يقروا بالأول أو يقروا بالثاني. فماذا صنعوا؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. ما هذان الأمران؟ الأمر الأول أنه قال إما أنكم جئتم ببدعة ضلالة، وهذا الذي هم عليه. والأمر الثاني أنكم على ملة وعلى دين خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن إنسانا اعتقد ذلك أو قال ذلك معتقدا إياه لكفر وخرج من دائرة الإسلام، لأنه لا يوجد دين أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان يقوله في خطبته عليه الصلاة والسلام، فإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يحذر من البدع الذي يخالف هذا الهدي. فبقيت الأولى عندما قال لهم والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. بقي هذا الأمر وأنهم افتتحوا باب ضلالة، وهذا يبين موقف عبد الله بن مسعود، وهو موقف جلي واضح تجاه أهل البدع. لم يتساهل معهم بل أقام عليهم الحجة وأنكر عليهم وبين خطأهم وبين أنهم افتتحوا باب ضلالة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والعلماء، كانوا على موقف جلي واضح تجاه أهل البدع، يحكمون على أفعالهم وأقوالهم. فهذا الفعل صدر من هؤلاء، جلسوا في مسجد وجاءوا ببدعة، أمر محدث، جاءوا بأمر محدث، تكبير وتهليل بطريقة معينة، وخصوا ذلك بحلق، ووسط كل حلقة كما ذكر أبو موسى وجد شيخا في كل حلقة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى. هذه الطريقة ما كانت على، لم تكن في عهد الصحابة ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا الفعل الذي صدر منهم والحكم ينطبق عليهم، حكم عليهم بأنكم افتتحتوا باب ضلالة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يتبعون الكتاب والسنة، فهموا الكتاب والسنة كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد لهم بالفضل والخير والعلم وهم أهل الدين، حرم عليهم الابتداع فأخذوا بذلك جملة وتفصيلا، وحرموا البدع كلها، وعرفوا أن الابتداع مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل قول ابن مسعود إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحذرون من البدع، لأن القرآن واحد والسنة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإن تطيعوه تهتدوا. والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذا من اتباع السبل الذي حذر منه عبد الله بن مسعود، الذي حذر منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لهذا أجمع السلف على هذه المواقف، موقفهم واحد من تكفير أهل البدع أو تفسيقهم، موقفهم واحد من لعن أهل البدع، موقفهم كذلك واحد من الصلاة خلف المبتدعة. وهكذا تجدهم متفقون على ما يتعلق بشهود جنائز أهل البدع وبغض أهل البدع وإظهار عداوة أهل البدع وما يتعلق بغيبة أهل البدع، تكلموا عن ذلك كله ولم يتركوا شيئا من ذلك، حتى السلام والمجالسة لأهل البدع والمجادلة لأهل البدع. وكل هذا مسطر ومكتوب في كتب عقائد أهل السنة والجماعة. إذا عرفنا أن هؤلاء افتتحوا باب ضلالة، ثم ذكر عبد الله بن مسعود أن كثيرا من الناس يريدون الخير لكنهم لا يصيبوا هذا الخير، وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذه كلمة تكتب بالذهب نفسه، لأن كثيرا من الناس إذا أنكرت عليه هذه البدعة قال أنا ما أردت إلا الخير، أنا أردت العبادة، أردت أن أتقرب إلى الله. هل هذا الكلام ينفعه؟ لا ينفعه، بل نقول له كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. وهؤلاء ما أصابوا الخير، إنما جاءوا ببدعة وجرتهم هذه البدعة إلى بدعة أشد وأشر منها، وهي أنهم كفروا الصحابة وكذلك حاربوهم وقاتلوهم في معركة النهروان. وهذا ما قاله راوي الحديث عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذه من بدع هؤلاء. كيف ذلك؟ أن البدعة تجرهم إلى السيف، فما من مبتدع إلا وتجده يرى السيف على ولي الأمر وعلى المسلمين. ومن أبرز علامات أهل البدع تكفير أهل السنة، تجدهم يصرحون بتكفير أهل السنة، بل بعضهم يغلو فيكفر المجتمعات على طريقة الخوارج وعلى طريقة الدواعش، كما صنع سيد قطب وأمثاله ممن كفروا المجتمعات الإسلامية. وهذه من سنن اليهود والنصارى، فاليهود يكفرون النصارى ويكفرون المسلمين، وهكذا النصارى يفعلون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الخوارج أول من كفر المسلمين، يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، ولهذا قاتلوا عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في معركة عظيمة، وهي معركة النهروان، بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب فقاتلهم علي وانتصر عليهم. كفروا الصحابة، وهذه من أصول بدعهم التكفير، وهم الخوارج، لكن سلط الله عليهم عليا رضي الله عنه ومن معه، فانتصروا عليهم انتصارا عظيما في هذه المعركة، واستأصلوا الخوارج في تلك المعركة، مع أن الخوارج سيبقون على هذه الطريقة إلى أن يخرج الدجال فيخرجون معه، لكن كلما طلع لهم قرن قطع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كانت لهم من الخروج والاستكثار كما صنع الدواعش في هذه الأيام يقطع هذا القرن، فيعودون إلى جحورهم، وكلما خرجوا كلما قطعوا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: كلما طلع لهم قرن قطع، كلما طلع لهم قرن قطع، وكررها عليه الصلاة والسلام. فالتكفير من علاماتهم الواضحة، وهذا هو الدليل. عمرو بن سلمة يبين لنا أنهم كانوا في بدعة في المسجد يسبحون ويهللون، فصاروا يطاعنون الصحابة في معركة النهروان، قاتلهم الله. وهكذا كل من خالف الكتاب والسنة وخالف أهل السنة يبتدع بدعة، ثم بعد ذلك تجده يرى السيف على أهل السنة. أهل السنة لا يكفرون إلا بحق من كفره الله ورسوله، ولا يبدعون إلا بمن أتى ببدعة وأقيمت عليه الحجة. لا يستحلون الدماء ولا يرون السيف، ولا يكفرون أهل القبلة، ولا يكفرون من خالفهم لأنه خالفهم، ولا يستحلون دمه وماله. هذه من طرق أهل البدع ومن أوصاف أهل البدع، بخلاف أهل السنة والجماعة. ولهذا الخوارج جاءت فيهم النصوص، والدليل أن ابن مسعود لما قال لهم كم من مريد للخير لن يصيبه قال: حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم ذكر أن أكثركم قد يكون من هؤلاء، وتركهم وتولى عنهم، فأصاب رضي الله عنه. فإن هؤلاء كان أكثرهم ممن يقاتل مع الخوارج كما ذكر ذلك عمرو بن سلمة رضي الله عنه. وبعد هذا كله ستجد من يقول لك هناك بدعة حسنة، فيأتي إلى البدع ويخترعها ويحدثها في دين الله، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة حسنة، كما جاء في صحيح مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، الحديث. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث نعم في صحيح مسلم، لكن ليس المراد من سن سنة حسنة المقصود البدع والاختراع والمحدثات، لو كان هكذا للزم من ذلك أن تتعارض النصوص وهي نصوص صحيحة قطعية. ولكن نقول هذا الحديث له قصة، وهو أن أناسا جاءوا إلى المدينة وهم في فقر وفي حاجة، قوم حفاه عراه، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة وقرأ شيئا من القرآن، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، فحث الصحابة على الصدقة، فقام رجل وتصدق وكادت كفه أن تعجز عن حمل الصرة التي جاء بها، صرة كبيرة فيها من المال والنقود والدراهم. فلما رأى الناس ذلكم الصحابي تتابعوا، أتوا بالطعام والثياب، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه كأنه مذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن الحديث ورد في شيء خاص، وقد بين ما هو هذا الشيء، وهو إحياء سنة الصدقة، والصدقة مشروعة في الكتاب والسنة، فكيف تأتي إلى هذا النص وتجعله في البدع وفي الضلال؟ وإلا لو أخذنا هذا النص على عمومه لفتحنا مجالا لأهل البدع كلهم يفعلوا ما شاءوا في دين الله. إذن لماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته؟ لماذا أنكر عليهم وقال من رغب عن سنتي فليس مني؟ وإلا لقالوا له يا رسول الله من سن سنة حسنة ونحن نسن سنة حسنة، فأنا أصلي ولا أنام، وأنا لا أتزوج النساء، وأنا أصوم ولا أفطر، مع أن هذه عبادات وأشياء حسنة. إلا أنه أنكر عليهم، لماذا؟ لأنه لا بد من اتباع السنة، فإما أن تكون سنة قولية أو تكون سنة فعلية أو تكون سنة تقريرية، يعني يرى الصحابي يفعل فعلا فيقره، كما أقر بلالا عندما قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي أني إذا تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور، أصلي ما كتب الله لي. فأخبره أنه سمع دفن عليه، يعني تحريك النعلين في الجنة. وليس المراد أنك تصنع ما شئت كيف شئت، بل يقال هذه سنة تقريرية أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل أنكر على الثلاثة وأنكر على غيرهم. كثير من النصوص جاءت فيها الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا أنكر عليهم؟ لأن هذا خطأ ويجب أن نوافق السنة. ولهذا لما دخل ووجد تلك المرأة تصلي وتعلق الحبال على السواري تتعلق بها، فأنكر عليها، ما قال لها هذا حسن وأنت في عبادة والأمر واسع، ومن أراد أن يسن سنة حسنة فليفعل ما شاء ويسن ما شاء، ما قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر على هذه المرأة وعلمهم أن الإنسان يصلي بقدر اجتهاده وبقدر طاقته، فإذا تعب فعليه بعد ذلك أن يرتاح وأن يأخذ لجسده حقه، فإن للجسد كذلك حق. وهذا من باب ضرب المثال، وإلا فالنصوص في ذلك كثيرة. إذن ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الباب، وقد أشرنا إلى أن السلف أجمعوا على التحذير من البدعة وعلى تقبيحها وذمها والهروب عنها، وكذلك من المبتدعة كانوا يحذرون ولا يجالسونهم ولا يناظرونهم. فخلاصة هذا الباب أن يقال إن البدعة شر وغواية، وأن كل بدعة ضلالة، هكذا قال أفصح العرب على الإطلاق وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة. وهذا العموم لا يمكن تخصيصه، ومن خصصه فقد أخطأ. والقول بتقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة كلام باطل ولا دليل عليه، وإنما هو رأي مجرد، ومن قاله فقد أخطأ ولا يقبل منه ذلك. وقد نسبوا هذا القول إلى الشافعي، وهذا غير صحيح، والشافعي بريء من ذلك. نعم، قال به بعض الشافعية المتأخرين وقد أخطأوا في ذلك. إن القول بالتقسيم يفتح باب البدع على مصراعيه، فيجب أن يغلق هذا الباب ولا يغلق بالتشهي وبالهوى، إنما أغلقناه لأن الشارع هو الذي أغلقه. فالعلماء السلف جميعا لم تجد عند أحد منهم أن هناك توجد بدعة حسنة، بل كلهم يحذرون من البدع ولا يتهاونون في ذلك، ويحذرون من أهل البدع. وكل ذريعة توصل للبدع أو تسوغ البدعة تجدهم يحاربونها ويحذرون منها. وإذا نظرت في النصوص النبوية لن تجد نصا يدل على هذه البدعة، إنما هي بعض الشبه، وقد حذر السلف من هذه الشبه وبينوا الطريقة الصحيحة في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشبه والشهوات المضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.